بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحد الأخوة سأل بالأمس جناب الشيخ، شفت الحجال شنو لو ما شفت؟ والله كان بحث بالمعجم الرجال صور موجود، لا ما يبين، فما بين الحجال نسبة إلى الحجلة، يقال أنه موضع يزين بالثياب والستور للعروس، هذا الموضع اللي بمثابة تودج أو شيء يزين للعروس، فالحجال هذا الذي يهيئ مثل هكذا مواضع، وقيل أنه بياع الحجل الذي هو الخلقة. دائما طبعا من يخطر في ذهنكم سؤال راجعوه، هذا أركز في الذهن من القراءة البدوية. الآن إذا تقرأ مثلا في التفسير، أنت تقرأ قراءة بدوية قد لا يقع في ذهنك، لكن من يخطر في ذهنك الشاذ حتى لو في وقت متأخر أو صعب، رأسا راجع الإشكال، أنت يعني تركز في الذهن. هذا غير معنى يعني من آثار السجود، لا لا، آثار السجود، من يعني توجد آثار سجود في يعني جباههم وأقدامهم. على كل حال أعود، كان الكلام في الجمع العرفي بين الروايات الدالة على نجاسة الخمر وبين الروايات الدالة على طهارته، وقلنا أن الجمع العرف المتصور أننا نحمل روايات النجاسة على الكراهة، بمعنى التنزه واستحباب غسل الثوب والبدن إذا أصابه الخمر، بقرينة الروايات الصريحة الدالة على طهارة الخمر. وقلنا أنه قد اعترض على ذلك باعتراضين، كان الثاني منهما أن هذا الجمع العرفي يمكن أن يكون تاما لولا وجود رواية حاكمة هي صحيحة علي بن مهزيار التي نظرت إلى كلتا الطائفتين، وقال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فيها: خذ بقول أبي عبد الله، وهو القول المختص بالإمام الصادق الذي كان دالا على النجاسة. وقلنا أن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن تحقيق الكلام في هذه الصحيحة إن قول الإمام أبي الحسن عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام يمكن أن نصوره بثلاثة أنحاء، على نحوين من هذه الأنحاء لا يتم المطلوب من الرواية، عفوا، على نحوين يتم المطلوب، على نحوين من هذه الأنحاء يتم المطلوب، وعلى النحو الثالث لا يتم. على نحوين تكون هذه الرواية حاكمة ولا يمكن الوصول إلى الجمع العرفي الذي ذكرناه آنفا، لكن على النحو الثالث لا يتم المطلوب من الاستناد إلى هذه الصحيحة. النحو الأول قد مر، وحاصله أن يكون المقصود بقول الإمام خذ بقول أبي عبد الله أن الإمام الرضا يجعل الحجية للخبر الثاني الدال على النجاسة، الخبر المنقول عن زرارة أو عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فبعد قصور دليل الحجية عن شمول الخبرين بسبب التعارض، فالإمام الرضا كان بصدد جعل الحجية للخبر الثاني. بعبارة أخرى، هذه الرواية من الأخبار العلاجية ولكن في فرض شخصي للتعارض. وقلنا أنه يرد على هذا النحو أنه خلاف الظاهر جدا، لأن الأخبار العلاجية إنما هي بصدد بيان الحكم الظاهري، لأنها حينما تقول خذ ما وافق الكتاب أو ما خالف العامة، ماذا يعني ذلك؟ يعني إعطاء قاعدة بأنه عند التعارض يكون الحجة ما وافق الكتاب أو ما خالف العامة، والحجية حكم ظاهري. بينما في مورد هذه الرواية صحيحة علي بن مهديار، السائل كان يسأل عن الحكم الواقعي، ذكر روايتين متعارضتين في مورد خاص، وهو حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، ويسأل عن الحكم الواقعي، هل الخمر نجس أو الخمر طاهر؟ وحينئذ لا يمكن حمل جواب الإمام عليه السلام على علاج مرحلة الحجية، حمل كلام الإمام خذ بقول أبي عبد الله على مرحلة الحجية خلاف الظاهر، فهذا النحو ساقط جدا. هذا النحو لو تام يتم القول بأن الرواية حاكمة، رواية علي بن مهديار، لكنه ليس بتام لأنه خلاف الظاهر. تفسير قول الإمام الرضا خذ بقول أبي عبد الله على أنه بصدد جعل الحجية للخبر الثاني، هذا خلاف الظاهر، لأن جعل الحجية يعني إعطاء الحكم الظاهري، والسائل كان ناظرا إلى معرفة الحكم الواقع. النحو الثاني أن يكون المقصود أن الإمام حينما قال خذ بقول أبي عبد الله كان مقصوده أنه يكشف عن وجود قصور في الكلام المنقول عن الإمامين، يعني خذ بقول أبي عبد الله تكشف، هذه العبارة، عن وجود قصور في كشف الكلام المشترك عن الإمامين الباقر والصادق، وهذا القصور غير موجود في كشف الكلام المختص بأبي عبد الله، ولهذا تعين الأخذ به، لأن الكلام المشترك كان تقية مثلا، ولا شك حينئذ في تقدم هذه الصحيحة بالحكومة، لأنها ناظرة ومفسرة، ولو في مرحلة الكشف عن المراد الجدي ناظرة لكلتا الطائفتين ومفسرة أن المراد الجدي للإمام هو روايات النجاسة. بعبارة أخرى، خذ بقول أبي عبد الله، لماذا الإمام الرضا ماذا يقول؟ يقول خذ بقول أبي عبد الله، لماذا؟ لأنه يوجد قصور وخلل في المنقول عن الإمامين، كأن يكون هذا المنقول عن الإمامين قد صدر تقية عن الإمامين. خذ بقول أبي عبد الله تكشف عن وجود خلل في الكلام المشترك، وأنه يجب الأخذ بالكلام المختص بأبي عبد الله لعدم وجود مثل هذا الخلل فيه. لكننا قلنا أن هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لأن احتمال صدور نصوص الطهارة وهي الكلام المشترك المنقول عن الإمامين، احتمال صدور هذه النصوص تقيتان ضعيف جدا، لما قلناه من أن غالب العامة يفتون بالنجاسة، ولا معنى للتقية من الحكام في خصوص النجاسة مع التأكيد على حرمة الخمر. فحينئذ الخلل المتطور في روايات الطهارة في الكلام المشترك عن الإمامين هو التقية، أنها صدرت تقية، ومثل ذلك موهون جدا لأن التقية غير متصورة في المورد. النحو الثالث، يعني احنا داخلين الكلام التصف، يعني الإمام كفى الكلام المشترك يثبت الكلام التصف، يترتب على شلون يعني يدفع الحاكمية للرواية، ما يدفع الحاكمية، شلون يدفع الحاكمية؟ يثبت الحاكمية. اي لكنه هذا نقول هذا الاحتمال غير متصور، ليش الإمام نفى الكلام المشترك وثبت الكلام المختص؟ اما لانه في مقام اعطاء الحجية الظاهرية رديا، واما في مقام انه يقول ان الكلام المشترك صادر تقية هرديا. انا قاعد بفلسف، واضح الفكرة؟ يبقى اي شنو قلنا هذا النحو يعني راح شلون يعني والحاكم الرواية ناقب النا، اذا كان الامام بصدد بيان وجود خلل في الكلام المشترك وعدم وجود هذا الخلل في الكلام المختص، فالرواية حاكمة، لكن هذا نستظهر من الرواية. كيف نستظهر؟ نقول ان الخلل المتصور هو التقية مثلا، ولا تقية في المقام، فلا يمكن ان يكون مقصود الامام، خذ بقول ابي عبد الله مقصوده الكشف عن وجود خلل في الكلام المشترك. احنا قاعد نتصور تصور، قاعد نحتمل احتمالات وقاعد نطرح هذه الاحتمالات، ما عندنا ظهور في الرواية ان الامام خذ بقول ابي عبد الله كان يقصد وجود خلل في الكلام المشترك وعدم وجود هذا الخلل في الكلام المختص. لا زين، لسه احنا قبل ما اذا الامام نتقي بعدها تدخل وين في التقية؟ لا تقول لي نتقي، احنا قبل لا على هذا شنو نفي التقية؟ ما نفي التقية، الامام ثبت التقية. نعم زين، تدخل هاي الرواية بروايات النجاسة تكون، لا هذا مو على هذا الاحتمال تدخل في رواية النجاسة حاكمة، الإمام الرواية ناظرة إلى الطائفتين وقالت الطائفة الدالة على الطهارة تحمل على التقية، بعد خلص حاكمة ونأخذ بها، لكن لأن هذا التصور موهون وضعيف فنقول إذن هذا ليس هو المقصود بكلام الإمام خذ بقول أبي عبد الله، فسيبين بالثالث. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود تكذيب النقل الأول، يعني تكذيب الروايات الدالة على الطهارة وتصويب النقل الثاني أي الرواية الدالة على النجاسة، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول واضح وردينا، الاحتمال الثاني أيضا ردينا، يبقى عندنا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن الإمام عندما قال خذ بقول أبي عبد الله يريد أن يقول بأن القول الأول غير صادر والقول الثاني صادر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبناء على هذا فهذه الرواية لا تكون حاكمة صحيحة علي بن مهزيان، لأن الحاكم ما كان يفسر المحكوم مع الاعتراف بأصل وجوده، بينما هنا على هذا الاحتمال رواية علي بن مهزيار ماذا فعلت؟ نفت رواية لصدور ما يناقضها، وبالتالي لا توجد حاكمية. وياي انتم، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث خذ بقول لأبي عبد الله، بمعنى أن الكلام المنقول عن الإمامين ليس صادرا، يعني الكلام كاذب، والكلام المختص بأبي عبد الله هو الصادر عن الإمام. وهذا الاحتمال إذا لم نجزم به فلا أقل من أنه محتمل بنحو معتد به، بسبب ردنا للاحتمالين الأول والثاني. وعليه فلا توجد حكومة، وإذا لم توجد حكومة فلا يوجد تقدم لهذه الرواية على الروايات على روايات الطهارة. هذه الرواية إنما يتم الاستناد إليها على أساس أنها حاكمة، وهذا مقبول على النحوين الأول والثاني. على النحو الأول باعتبار أنها تقول أن الحجة روايات النجاة، على النحو الثاني باعتبار أنها تقول أن الحجة أن روايات النجاة قيل تقية، فالمراد الجدي روايات الطهارة. وبما أن كلا الاحتمالين مردود فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الرواية بصدد القول بكذب النقل الأول وصدق النقل الثاني، وعليه فهي ليست بحاكمة، لأن الحكومة إنما هي النظر إلى دليل سابق وتفسيره مع الاعتراف بأصل وجوده. بينما بناء على هذا الاحتمال هذه الرواية تقول أن روايات الطهارة روايات لم تصدر عن المعصوم، وحينئذ هذه الرواية وزانها وزان روايات النجاة. شوفوا روايات الطهارة إذا أغمضنا النظر عن الجمع العرفي ماذا تقول؟ الرواية الدالة على الطهارة تكذب روايات النجاة، وروايات النجاة إذا أغمضنا النظر عن الجمع العرفي ماذا تقول؟ تكذب روايات الطهارة. وهذه الرواية وزانها وزان روايات النجاة فهي تكذب روايات الطهارة، يعني هذه الرواية كبقية روايات النجاة تدخل في التعارض، فإن كان مستقرا نذهب إلى المرجحات، وإن أمكن الجمع العرفي بعد نذهب إلى الجمع العرفي، ولا يصلح الاعتراض بها على الجمع العرفي، فهي على وزان بقية روايات النجاة. واضح؟ بل أكثر من هذا يقول الشيخ المصنف، هذا بعد الكلام كان للسيد الصدر رحمة الله. الشيخ المصنف يضيف شيء، يضيف شيئا يقول بل أكثر من ذلك، دلالة هذه الرواية على النجاة فرع أن يكون المقصود بقول الإمام خذ بقول أبي عبد الله، لابد أن نرجع إلى المقصود من قول أبي عبد الله ما هو. إذا كان المقصود النجاسة فهي تدل على النجاسة، لكن إذا لم يكن المقصود النجاسة بعد لا تدل حتى على النجاسة. أكثر من ذلك بعد، كيف مولاي يقول لعل المقصود حينما قال الإمام، شنو قالت الرواية؟ إن عرفت موضعه فاغسله، إن لم تعرف فاغسله كله، موشي؟ وإن صليت فاعل صلاتك. الشيخ المصنف يدعي أنه المقصود استحباب الغسل واستحباب إعادة الصلاة بقرينة الروايات المصرحة بالطهارة، ينفي الحاكمية، هذا الكلام قبل مو بالحاكمية، ينفي دلالته على النجاسة، دلالته على النجاسة أول الكلام مع إمكان الجمع العرفي. فبقرينة الروايات المصرحة بالطهارة يكون المقصود بالغسل استحباب الغسل، وإعادة الصلاة استحباب إعادة الصلاة. وبعبارة أخرى يقول الاستشهاد بالرواية المذكورة فرع أنه عليه السلام يرى المعارضة بين الطائفتين، يعني الإمام الرضا يرى المعارضة بين الطائفتين، والحال أنه من المحتمل أنه عليه السلام لم يرى المعارضة المذكورة، بل يرى أن الثانية، يعني قول أبي عبد الله الذي قال خذ به يراد به التنزه واستحباب الغسل واستحباب إعادة الصلاة، وبالتالي لا يكون تقديم الثانية، يعني تقديم قول أبي عبد الله دالا على النجاسة. لكن هذا الحمل فيه بعد، لأن المنقول عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. هذه تأكيدات، هذه تأكيدات شنو؟ بعيدة، بعيدة أن تحمل على على التنزه واستحباب الغسل. وحينئذ نقول إن قبلت بكلام الشيخ المصنف فبها ونعمت، تكون النتيجة حمل روايات النجاسة على التنزه واستحباب غسل الثوب والبدن. وإن لم تقبل وفي النفس شيء من قبول ذلك ولو لأجل موثقة عمار، شنو قالت موثقة عمار؟ ها؟ الدلك وتعدد الغاسل التي قلنا بأنها ربما تكون صريحة في النجاسة، والشيخ المصنف رد على ذلك، لكن ربما يبقى في القلب شيء أنها فيها شيء من الصراحة، أو لأجل هذه الرواية صحيحة علي بن مهزيار في الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لأجل ذلك فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ صراحة مقابل صراحة، لا، صراحة مقابل صراحة، صراحة نجاسة مقابل صراحة طهارة، فيتساقطان ونذهب إلى أصالة الطهارة. وقلنا إن أصالة الطهارة أن الدليل عليها يشمل بإطلاقه ما يشك بنجاسته الذاتية، تتذكرون قد يستشكل ويقال إن أصالة الطهارة لا تجري فيما يشك بنجاسته الذاتية، وتكلمنا فيما سبق بهذا المطلب وقلنا أن الدليل بإطلاقه يشمل ما يشك بنجاسته الذاتية. هذا تمام الكلام في نجاسة الخامس، والنتيجة التي وصلنا إليها شنو؟ طهارة الخامر والاحتياط حسن على كل حال. خلنا نطبق العبارة. إذا ما قبل النبي إيه؟ شاصر النتيجة مجمل الأقوال. كل حاكم لا كل مجمل. ما نعرف شيء معناه. بدل ما لا. لأن احتمالات ما نسيب. إذا ردينا. ردينا الأول والثاني. بعدين نصير حاكم. هي على الأول والثاني يمكن أن تكون حاكم. ردينا الاحتمال الثالث. فكون نتصور احتمال رابع. ما عدنا نقول ما نعرف. بدل ما لا. تكون حاكمة. مو فقط نظرة للرواية المتقدمة للإمام. إنما كل واحد لا حتى لو راوي ناظر البنت الرواية يعني اللي بالإمام شو اللي المنقولات في الرواية، رواية مشتركة عن الإمامين، رواية فيكون حاكم عليهم على بين الرواة كثيرة. يكون حاكم. طبعاً. طبعاً. خلنا نطبق الحركات. وين وصلنا؟ في مقام العلاج. وفي مقام العلاج يمكن أن يقال. طبعاً راح تشوفون سلسلة البحث تختلف عما في المتن، بس ذكرته أوضح. يمكن أن يقال بحملة ثانية الظاهرة في النجاة على التنزه. يعني شنو التنزه؟ يعني كراهة النجاسة. وقلنا شنو معنى كراهة النجاسة؟ قلنا لا تلتزمون بالألفاظ، بمعنى التنزه، وبمعنى شنو استحباب غسل الثوب والبدن وما يصيبه الخمر عموما. بصراحة الأولى في الطهارة للقاعدة العرفية القاضية بتقديم الصريح على الظاهر. إذا عندنا صريح وعندنا ظاهر، شنو نسوي؟ نضطر لتأويل الظاهر، لأن الظاهر ماذا نقول؟ نقول شنو؟ النهي مثلا ظاهر في ماذا؟ في الحرمة، لكن بقرينة جابوني يحمل على الكراهة. الأمر يحمل ظاهر ظاهر في الوجوب، لكن بقرينة يحمل على الاستحباب. شنو هي القرينة؟ عندنا مبحث في الأصول يأتي إن شاء الله. هنا القرينة شنو؟ روايات الطهارة ودعوة إذا ما تقبل. هذا الإشكال، هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، هذا اعتبره إشكال الأول، إشكال أول على الجمع العرفي. ودعوة إن موثقة عمار حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات صريحة في النجاسة فلا تقبل الحمل على التنزه مدفوعة. هذا جواب الإشكال الأول على الجمع العرفي بمنع الصراحة فيها لإمكان أن يكون طاهرا. ما هو اسم يكون؟ الخمر. ولكن الشارع تجديدا منه في أمر الخمر وأوانيها التي هي مصنوعة غالبا من الخزف الذي يرسب فيه السائل، ولأجل التأكد من عدم بقاء شيء منها أمر عليه السلام بذلك. يعني هذا التأكيد على الغازل بسبب حرمة الشرب، خشية أن يوجد شيء من عين الخمر في الإناء. وبعض الأخوة قال هذا كلام عن قضية خارجية، هذا توهم طبعا، أنا مطلع عليه، هذا اشتباه. من يقول بذلك مشتبه. ليش مشتبه؟ لأنه لو لم يكن الخمر حرام غايتها قذر وصخ، فتكون القضية أنه مو شغل الإمام ينبه على تنظيف القادورة. لكن الكلام أن الخمر حرام، وإذا بقيت منه أجزاء يصدق عليه أنه شرب للخمر، فلا بد أن ينبه. هذا مسؤولية الإمام أن ينبه أن هذه الأجزاء مهما كانت بسيطة داخلة في دليل الحرم. قال هذا وقد يقال بالنجاسة. بعدين راح يرجع يتكلم عن رواية علي بن مهزيار. رواية علي بن مهزيار إشكال ثاني على الجمع العرفي. واضح الفكرة؟ وقد هذا وقد يقال بالنجاسة لوجهين. شوف الصياغة. أحدهما ما أفاده الشيخ النراقي في المستند، في مستند الشيعة وغيره، وتبعه في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، من لزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار. هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ هذا إشكال ثاني على الجمع العرفي. واضح لكم الفكرة؟ إنه ما نقدر نوصل للجمع العرفي. ليش ما نوصل للجمع العرفي؟ جابوني لوجود رواية حاكمة. قال قرأت في كتابي عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى الزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها. وروي عن غير زرارة، طبعا غير زرارة في نسخة وفي نسخ، وروي عن زرارة يعني وروي عن زرارة أيضا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني المسكر. شنو يعني المسكر؟ نبيذ، يعني معناه النبيذ قد يكون مسكرا وقد لا يكون مسكرا. مجرد النبذ فسرناه بالمعنى اللغوي لا يعني أنه بالضرورة أن يكون مسكرا، فلا بد من وصوله إلى حد الإسكار. فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعص صلاتك، فأعلمني ما آخذ به. السائل يسأل، فوقع عليه السلام بخطه وقرأته. يا اللي يقول فوقع بخطه وقرأته، علي بن مهزية بعد ما يضرنا بعد عبد الله بن محمد شنو ثقة مو ثقة، لكنه ثقة. خذ بقول أبي عبد الله، فهذه الصحيحة حكمت بعد نظرها إلى كلتا الطائفتين، جابت مثال للطهارة وجابت مثال للنجاسة بلزوم ترجيح قول أبي عبد الله، وهو الطائفة الثانية الدالة على النجاسة. فإن الطائفة الأولى ليست قول أبي عبد الله فقط، بل قوله وقول أبيه عليهما السلام معا. هذا قول أبي عبد الله يصدق على رواية النجاسة، لأن ذاك القول كان مشتركا بينه وبين الإمام الباقر، وفيه أن دلالتها على المطلوب. طبعا ما جاب المناقشة اللي احنا جبناها. فرع أن يكون قول أبي عبد الله دالا على النجاة والإلزام بالغاسل وإعادة الصلاة، وهو أول الكلام، إذ لعل المقصود منه التنزه بقرينة الطائفة الأولى المجوزة، فلو كانت الثانية صريحة في استحباب الغسل وإعادة الصلاة فهل تستفاد النجاة آنذاك من حكم الإمام بالأخذ بها؟ فلو كانت الثانية صريحة في استحباب بالغسل وإعادة الصلاة فهل تستفاد النجاة آنذاك من حكم الإمام عليه السلام بالأخذ بها؟ لا تستفاد. فبقرينة الروايات المصرحة لا نستطيع أن نقول بأنها دالة على النجاسة، لكن الرواية بعيدة أن تحمل على الاستحباب حتى مع وجود الرواية المصرحة بالطهارة. الرواية ما أقول تأبى، لكن أقول بعيد. الرواية تقول فاغسله إن عرفت موضعه، كافي هذا بالاستحباب. لكن يؤكد الإمام، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فحينئذ هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في النجاسة، وبالتالي إذا كانت حاكمة فتسقط روايات الطهارة على الحجة، إذا لم تكن حاكمة فيستقر التعارف. فعليك أن تستبعد أولا أنها حاكمة، لأن فرق في النتيجة. إذا كانت حاكمة تسقط رواية الطهارة، فعليك أن تأتي بكلام يثبت أنها ليست بحاكمة. إذا كانت غير حاكمة فأما أن نقبل الجمع العرفي أو نقول على الأقل أنها تتساقط مع روايات الطهارة، ولا النتيجة تختلف. فلذلك كان مهما أن أأتي بكلام السيد الصدر رحمة الله عليه. واضح؟ هذا يعتبر الإشكال الثاني على الجمع العرفي. ثانيهما ما ذكره غير واحد من أن أخبار الطهارة موافقة للتقية، وهذا شنو قلنا؟ شنو قلنا هذا؟ قلنا الذهاب إلى المرجحات فرع عدم الاعتراف بالجمع العرفي. طبعا أيضا يمكن أن يكون ردا على الجمع العرفي، أيضا يمكن أن يكون، لكن احنا اعتبرناه موقف مستقل. أيضا يمكن أن يكون ردا على الجمع العرفي، إن النوبة لا تصل للجمع العرفي، لكن احنا سلسلناه جبناه وبعدين قلنا لا تصل النوبة إلى المخالفة إلى أخذ روايات النجاسة، لأن روايات الطهارة قيلت تقيتان ما دام يمكن الجمع العرفي. سلسلنا البحث وفق تسلسل الفقيه. قال ما ذكره غير واحد من أن أخبار الطهارة موافقة للتقية، فإن فتوى غيرنا بشكل عام وإن كانت على النجاسة كما تقدمت الإشارة إليه، إلا إن أخبار الطهارة موافقة لعمل الحكام والسلاطين حيث كانوا يشربون الخمر ولا يتجنبون عن مساورتها، وهي بهذا اللحاظ موافقة للتقية. يعني المستدل يقول صحيح العامة يقولون بالنجاسة، لكن هذه الروايات روايات الطهارة قيلت تقية من الحكام، شنو ردينا؟ شنو ردينا احنا؟ انه لا معنى لان يحكم الامام بالطهارة مع تأكيده على الحرمة، لو كان يريد اي تقية لحلل. واضح الفكرة؟ زين، بعد لماذا يتقي الإمام من الحكام والعامة يحكمون بالنجاسة؟ هم ما متقين من ربعهم. واضح الفكرة؟ خلينا نقرأ ردود الشيخ المصري. ويرده أولا إن أخبار النجاسة موافقة للتقية أيضا لموافقتها فتوى فقهائهم، ومعه فلا يمكن إعمال الترجيح به. يرد على هذا الكلام، يمكن أن يرد عليه. صحيح أخبار النجاسة موافقة للتقية لأن العامة فقهاء العامة يقولون بالنجاسة، لكن التقية من الحكام أولى. لو كان المورد مورد تقية، تقية من الحكام أولى. نحن خايفين من الحكام، فقهاء أمرهم سهل بسيط. أصلا إحنا التقية ما عدا الوحدوية ما تتصور مع الفقهاء. ليه ما تتصورها مع الفقهاء؟ فيما لو كانت الفتوى مشهورة فقهيا والحاكم يحاسبنا، مو الفقهي يحاسبنا. خصوصا ترى فقهاء المذاهب الأربعة، هذا بين قوسين وفيها شوية تكفير إليا، لم يكونوا فقهاء سلاطين، أخطأوا قريب لكن لم يكونوا فقهاء سلاطين. قروا تاريخهم بشكل جيد، بعدهم وتلامذتهم كانوا فقهاء سلاطين. أبو حنيفة أي ثورة زيد بن علي بن الحسين ضد الأموي، ومالك طلب من المنصور أن يفرض الموطئ على الأمة الإسلامية ورفض، وأحمد بن حنبل معروفة محنته في قضية خلق القرآن، وهكذا. لن يكونوا فقهاء سلاطين بالمعنى الشائع عندنا، تلامذتهم صاروا فقهاء سلاطين. فهذا الكلام الأول مردود. ثانيا هذا اليوم قلت انه ميشيل عفلق فكرة مهم ان نقرأ خصمك وعدوك حتى تعرف كيف يفكر. وقالوا جماعة شيخ حسن امتدح ميشيل عفلق، مع ان يعني مثلا من عمر الطفولة معارض لها النظام البعث، بس جماعة يقول الشيخ حسن دافع عن فقهاء العام. على كل حال، ثانيا ان النوبة لا تصل الى اعمال المرجحات بعد امكان الجمع العرفي بالنحو المتقدم. هذا واضح، هذا رد مو بس على الحمل على التقية، رد على شنو؟ على موافقة الكتاب. تذكرون مو قلنا اكون من يرجح بموافقة الكتاب؟ قلنا ما نصل الى هذه النوبة مع امكان الجمع العرفي. بعد وثالثا انه بعد فتوى الفقهاء الذين يرجع اليهم السلاطين بالنجاسة لا معنى لأن يتقي الإمام عليه السلام ويحكم بالطهارة. وقلنا هذا، قلنا أنه إذا أما فقهاء العامة يقولون بالنجاسة، ليش عود الإمام يقول بالطهارة؟ ليش هم فقهاء العامة ما متقين؟ يقدر الإمام من يعاتبه الحاكم يقول للفقهاء العامة يقولون بالنجاسة. واضح الفكرة؟ جيد. رابعا أنه بعد حرمة الخمر باتفاق الفقهاء لا يكون الحكم بطهارتها محققا لمقصد السلاطين ومآربهم، ولا تتحقق التقية بمجرد الفتوى بالطهارة، بل تتحقق بالفتوى بالحلية. وقلنا هذا واضح. وخامسا كيف يتصور في حق الإمام؟ هذا مردود كالأول. شو الأول مردود؟ هذا مردود. كيف يتصور في حق الإمام تبرير أفعال السلاطين المنحرفة وأمضائها بالفتوى بالطهارة؟ ومو يبرر، مو في مورد التبرير، يقول رواية خشيت أحيانا، ويعبر الحكم الواقعي من خلال روايات أخرى لمن يفهم. أحيانا يتقي خصوصا في الأحكام المتعلقة بالسلطان، مو يبرر أفعالهم. مرة يبرر أفعالهم ويكون من أعوانهم ويصدر فتاوى تصحح ما يعملون هذا صحيح، بس لا مرة يقول رواية من باب التقية، من باب دفع المفسدة أحيانا. شوفوا التقية يعني أنت في مورد مع الحاكم، ومو مورد أنه تسقط حيثية الإمامة، أكو شروط طبعا، مو مورد تسقط حيثية الإمامة، فممكن التقية. طبعا في مورد تسقط حيثية الإمامة، تسقط هيبة الإمامة، لا ما تقية حتى مع الصلاح. ما أدري جاي لكم هاي القصة، أنه يقال واحد من علماء إيران الشاه قال له تنقل تبيع عبرة صدقة كذا، أنه أنا راح أحضرك في مجلس وتأكل لحم خنزير، أفرض عليك لحم ميتة لحم خنزير أفرض عليك تأخر ولا أعلمك. فجابوا إلى المجلس وحضر الناس، وتدري إيران أغلبها شيعية، إجا الخادم شاورة قال له أنا ذابح لك اللحم غنم، مالك علاقة، أكل أكل لحم. وجابوا له الطبق على أنه لحم غنم وما أكل، روح وقال له ما أكل، وأخذوه للمعصرة. فالخادم جاء قال له، قال له ما أنا قلت لك لحم غنم، قال له القضية مو قضية لحم غنم أو مو لحم، وحتى لحم الخنزير في مورد الحفاظ على الحياة يؤكل، ما في مشكلة، مو هيك القضية، القضية هيبة التشيع وهيبة عالم التشيع، أنه أبدو كأني متنازل وخائف من الإعدام أمام السلطات. إذا الحيثيات بهالطريقة طبعا الإمام لا يتقي ولا يبرد، لكن أحيانا المسألة موج، أحيانا موقف ويمر ويعبر، الموقف يعبر. يا رواية التقية اللي عندنا شنو؟ إنه اثنين راحوا المسيلمة، القصة تنقل عن الرسول وقصة أخرى تنقل عن أمير المؤمنين، إنه مسيلمة قال الواحد أتشهد أن محمد رسول الله وإني رسول الله، لأن تدرون مسيلمة يؤمن بالتشريك، يعني بال أنه شريك الرسول في الرسالة. قال لنا قال لا. أجى الثاني قال لا تؤمن بأن محمد رسول الله وأنا شريكه؟ قال لا أنا أؤمن بأن محمد رسول الله. قتل. فلما رجع الخبر للرسول شنو كان تعبير الرسول؟ والتعبير انقل عن أمير المؤمنين، فلان عجل إلى الجنة وفلان فقيه في دينه. واضح الفكرة؟ فمورد ثقيف يعني ما قال ما يجوز لهذا، ما قال ما يجوز له، لا يجوز له، لأن المورد يقتضي ما يستحق المورد، مورد عابر ويقتضي. طبعا وذلك هاي الروايات بين قوسين في بحث التقية، هذه الروايات لا تدل على وجوب التقية. ولذلك احنا من نجي نناقش السنة في مسألة التقية نألف ان كتاب 200 صفحة 199 نجيب كلام هم مقتنعين به وما عندهم مشكلة بها، وبعدين نقول وإذا التقية واجبة. السنة ما عندهم مشكلة في التقية بهذا المعنى، بمعنى ان الانسان يتقي في بعض الموارد، لكن السنة عندهم ان التقية مباحة وليست بواجبة، فاحنا كنا نستدل بانها واجبة. كيف نستدل بأنها واجبة؟ وطبعا الشيخ الأنصار عند رسالة جدا مختصرة كافية في هذا المجال، إن التقية حكمها كأي قضية، قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة بحسب طبيعة الأمور. هذا الماء، شرب الماء مباح بالعنوان الأولي، يجب بعنوان ثانوي إذا توقفت عليه الحياة، ويحرم بعنوان ثانوي إذا كان مضرا. والتقية مثلها مثل أي عنوان آخر، لكن مرات بعض تأليفاتنا من هذا الباب. شلون الآن احنا من نؤلف في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، شلون نؤلف؟ نجيب روايات السنة ونقول ما سنة مقتنعين بأنه يوجد مهدي في آخر الزمان يخرج، مورد إشكالنا وياهم الولادة، مولود أو غير مولود، ويفترض أن يركز البحث على ذلك. على كل حال أرجع، قال ومن هذا كله يتضح أن المناسب بمقتضى الصناعة الحكم بالطهارة للجمع العرف المتقدم، أو ضيفوا من عندكم، أو للتساقط والذهاب إلى أصالة الطهارة كما نستقرب، إلا أن التحفظ من مخالفة المشهور لا ينبغي الغفلة عنه. صلوا على محمد وآل محمد.